انا اقرا لك المقدمه وانت تقراي. ماشي. اسمه ايه؟ الوقت. الوقت واهميته وكيفيه استثماره. الوقت واهميته وكيفيه ايه؟ يبقى هو يتكلم عن ايه؟ الوقت. عن الوقت. ماشي. خش بقى ابويا اول صفحه. في ناس اعملوا وناس يا الاسم تقعد تكلمها مش حابب كلمه في حياتي. بعد ما تمشي افتكر الاسم. لا الاسم اسم عند اصلا ضيع. سماح ابو عصر مثلا. سماح اقرا اني صفحه وانت صفحه. ماشي. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يعد الوقت من نعم الله تعالى على الإنسان، لذلك عليه المحافظة عليه بما يعود عن الإنسانية بالخير والنفع والعمل الطيب. لذلك حثنا الله على اغتنامه وبيّن لنا أن سرعان ما تمر الأوقات التي منحنا الله إياها وأن الأعمار بيده. الأعمار يقولك إيه؟ الأعمار بيد مين؟ الأعمار بيد الله. أن الأعمار بيد ولا وقت لها. لذلك سنعرفكم في هذه المقال على أهمية الوقت في حياة المسلم وطرق استغلاله وواجبات المسلم تجاه لا أول صف. تفضل. أهمية في حياة المسلم. أهمية الوقت في حياة. طبعا. أيوة هي دي. تفضل. ما بين. زيد بأي طريقة. مش أخبار أصلا حبيبي. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. استرى. تبقى جاهل. ما هي أم عيسى. في حياة المسلم. أهمية الوقت. أهمية الوقت في حياة المسلم بين الإمام ابن القيم رحمه الله. حقيقة الوقت بقول وقت الإنسان هو عمره حقيقة وهو مدى حياتي وهو مدى حياتي الأبدية في النعمة والمقيم في ممدى معيشته الدنك في العذاب الأليم وهو يمر مر الصحافة من كان وقتها بالله وبالله فهو حياته وعمره وغير ذلك ليس محسوبا من حياتي فإذا قطع وقتها في الغفلة والسهولة والأمانة السهو والأمانة الباطلة وكان خير ما قطع بين النوم والبطلة فموت هذا خير من حياتي. وقال ابن الجوزي ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته فلا يضيعه منه لحظة من غير قربه ويقدم في الأرض في الأفضل من القول والعمل ولتكن نيته في الخير قائمة من غير فطور بما لا يعكس عنه البدن من العمل كما عن من القرآن والسنة بدون من مختلف المجالات فقدمها أقسم الله هو به في مطالع سور عديدة بأجزاء منه مثل الليل والنهار والفجر والضحى والعصر كما في قوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والليل من 2-1 والفجر والليالي العصر والفجر 2-1 والضحى والليل إذا سجى والضحى صوت الضحى 2-1 من المعرفة بأنه إذا أقسم الله بشيء هيهن بشيء خلقه دل على أميته وعزمته ليلفت أنظارك ويلفت أنظار الناس إليه كما أكدت السنة على أهمية الوقت وكما الزمن. فعن معاذ بن جبل أن رسول الله قال لا تزال لا تزول ومرة حطوا على الآلة حجم وتسعى كده لا والله ده بقى ايه ده انا صراحه كل شويه بفكر مو لكم صراحه بوكس يوم وقع على هارد كل وقت واحد اثنين لا لسه ثلاثه انت واحد اثنين ثلاثه ايوه ثلاثه فوق الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلى وعن علم ماذا عمل فيه وعن ماله من أين اكتسب أنفقه عن جسمه فيما أبقى. الشيخ شعبان هيقولها بكرة برضه. وحدث النبي عن نعمة الوقت وأشار إلى ضرورة الشكر عليها، ويكون شكر نعمة الوقت باستغلاله في الطعام واستثماره في البقيات الصالحات. لذلك على المسلم استغلال وقت فراغه فيما يأتي. كيف تستغل وقت فراغه؟ وقتك هتعمل فيه إيه؟ أول حاجة حفظ كتاب الله تعالى وتعلمه. حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم كتاب الله تعالى، فقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اثنين، طلب العلم. وكان السلف الصالح أكثر حرصا على استثمار وقته في طلب العلم، لأنه يدرك أن حاجته إليه أكبر من حاجتهم إلى الشراب والطعام. لذلك لابد من قضاء الوقت في الاستماع إلى الأشرطة النافعة وقراءة الكتب. لذلك كان مثلا كان في عالم بقول لك لما كان يجي يدخل الحمام كان يخلي واحد يمسك المصحف ويخلي ويقرا له بره، يدي له كتاب ايوه ارفع صوته عشان ايه؟ عشان يستغل وقته. اوصى النبي صلى الله عليه وسلم احد اصحابه فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لا يزال ايه؟ شغل لسانك على طول. الاكثار من النوافل. اغتنام الوقت في طاعة الله، تربية النفس على التقرب من الله من خلال أداء الفرائض، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الاستفادة من وقت الفراغ. الاستفادة من وقت الفراغ. يغفل الكثير من الناس عن نعمة الفراغ فلا يقدرونها حق قدرها. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنامها فقال اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها فراغ قبل شغل. أسباب تدفع على حفظ الوقت. إيه الحاجات اللي تساعدك أنك تحفظ وقتك؟ أول حاجة محاسبة النفس، تعد من أعظم الوسائل التي تعين المسلم على اغتنام الوقت في طاعة الله، بالإضافة إلى قناة طريق المتقين ودأب الصالحين. لذلك لابد من محاسبة النفس في الوقت الذي تمضيه، ومعرفة إذا إن ازدادت فيه الحسنات أم السيئات. لذلك كان في أحد السلف كانوا بيعدوا كلامه من الجمعة إلى الجمعة، يعني كلامه اللي اتكلم بيه ممكن يتعد من ايه؟ من قله ايه؟ قله الكلام فيما لا يعني. مش احنا نقطه غير. اثنين، تربيه النفس على علو الهمه. على المسلم ان يربي نفسه على اغتنام الوقت والحرص على معالي الامور. يعني انت تجاهد نفسك، مثلا تقول النهارده انا هجري ساعه. هجري ايه؟ هجري ساعه. ليه؟ عشان تربي نفسك على علو الهمه. على ايه؟ علو الايه؟ علو الهمه. تكون انت عالي الهمه. ماشي؟ انت بقى عالم كبير، تبقى عالم كبير ان شاء الله. قول له ماشي ان شاء الله يبقى من العلماء. ايه بقى بالدوله فرنسا؟ يعني انا حابب اجربه. انت الصحف الشخصية كانت شعب بشر كده. كان في راجل يعني حتى كرسي تبقى تاني فيه كده. كان في راجل ثلاثة وما كنت عارف. اكثر السلبيات حالا في المجتمع المصري الشتيمه. الشتيمه بقى عامله زي اللي بقى لما مثلا هو وحش كل حاجه بس كل شويه يشتم فيه. لا المفروض لا، ليس المؤمن المسلم ليس المسلم باللعان ولا الطعان ولا الفحش ولا البذيء. طيب المفروض الكلمه اللي تطلع من الوقت تبقى كلمه ايه؟ كلمه طيبه. انا هسبح من حسناتك اذا كان ثم يبقى ظالم. ايه ناخد كتابك ايه؟ ظالم. ماشي نحب ان هو ظالم. هو ظالم بس 100 جنيه ده ايه؟ مش مثلا يعني استخدم الادب عادي الادب. ظالم بس. انت مش مين؟ لم يعمل عشان نقرا. هو خضربك. هو كل حاجه. اتنام اتنام. اه. بس انا معلومة جميلة جدا جدا جدا. عارف ايه من اغلى الحاجات عند الانسان؟ من اغلى الحاجات عند الانسان افضل النعم اللي ربنا انعمها على الانسان نعمة الوقت. نعمة الايه؟ المفروض انت الانسان يحافظ على ايه؟ وقته. ازاي انت بقى تحافظ على وقتك؟ اول حاجة قول انت كده يا بطر انظم وقتي اعمل جدول اعمل جدول مش على رايح ليه بتعمل رايح للاسف تربيت النفس على علو الهمم. ثالث حاجه اسمع بقى ديت مهمه جدا على فكره صحبه الاشخاص المحافظين على اوقاتهم لابد من الحرص على قرب ومخالطة المحافظين على وقتهم وتقوية النفس في طاعة الله واستغلال الايه الوقت. لذلك يا خالتي بيقول لك من اكثر الحاجات اللي بتأثر في الانسان موضوع الخلطة. لذلك بيقول لك مثلا المفروض اللي هم الاشخاص البطلين ما تنظروش لهم كتير, يعني مش هتخلطيهم, يعني ما تنظروش لهم اصلا. ليه؟ لان كثرة النظر اليهم بيهون السلوك بتاعهم. لذلك كان في علماء مثلا يقول لك ايه لو في قهوه ولا حاجه ما تعديش من قدام القهوه, لو انت حتى راجل ما تعديش من قدام القهوه. ليه؟ لانك كتر تكرار انك تعدي من قدام القهوه او كده وتشوف الناس دولت فانت هتتعود على البطاله, فهدات هتقلل من همه الانسان. تمام. لذلك كان الامام اسمه الامام الاعمش, فسألوه كان دمه خفيف شويه, فبيقولوا له ايه ما الذي يعني سبب لك هذا العمش؟ قال من كثرة رؤيتي للبطالين, قلت لما اشوف الناس البطالين اصابني العمش. فصحبة الاشخاص المحافظين على ايه؟ على اوقاتهم لابد من الحرص على قرب ومخالطة المحافظين على وقتهم وتقويض النفس في طاعة الله واستغلال الوقت. معرفة حال السلف مع الوقت تؤدي معرفة في كتاب جميل جدا اسمه قيمة الزمن عند العلماء. دي كتاب الصاحب سعد, دي مقولة جميلة جدا ما شاء الله. علمك اه هذا بحيل وعطول الوحش شوف بيأثر على الحيل. روح يا انس والله تمسك السجاره زي لك. لا بص عشان سيبك تتكلم معاهم يرجع هيل تقول لهم يرجع. كان الشيخ علي الطنطاوي عارف شيخ علي الطنطاوي كان بيقول لك ايه ان اهل الباطل ما بي محمد جول حتى نكت ريحته وحشه في نشر الباطل. ليه؟ لان دي اصلا حاجه مع الهوى بيمثلها بايه مثلا بصخره في جبل فوق. هل الاصعب ان الصخره تنزل في اسفل الجبل ولا الاصعب ان الصخره تطلعيها فوق الجبل فوق تنزل؟ فكون الانسان يهوى ديت سهل جدا, البطوله بقى ان الانسان يصعد يرتقي. لذلك بيقول لك ايه لولا المشقه ساد الناس كلهم الجود يفخر والاقدام قتال. والاقدام قتال لولا المشقه يعني لولا ان المذاكره مثلا عاوزه تعب او كده او الاجتهاد او التفوق تلاقي كل الناس علماء. لا الواقع غير كده, مش كل الناس علماء. ليه؟ لان دي فيها مشقه. لازم بقول لك لا يدرك النعيم بالنعيم, النعيم لا يدرك بالنعيم. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك حفت الجنه بالايه؟ بالمكاره وحفت النار بالشهوات. لان الجنه مكاره, مثلا انسان هيقوم مثلا يصلي الفجر وفي عز البرد وتلاقي الناس كلها نايمه وتلاقي الدنيا دافئه وكده, ها هي ديت بقى النعيم. مش هتدركيه بالنعيم, لازم يبقى فيه تعب وفي مشقه. انما مثلا اقول لك بتعب تلقاه ما دي دي واقعة مبدأ طلب المصري. تعال نعرف حال السلف مع انت بكل بقول لك بقى في حاجه مهمه جدا يا خالتي. ممكن انسان اقول لك انا هحافظ على وقتي بس بشعر بملل، انا بحب المذاكره بس بمل. طب ايه علاج بقى الموضوع ده؟ قال لك ايه؟ تنويع ما يشتغل به الوقت، تنويع ما يشتغل به. لتجنب الملل لابد من تنويع الاعمال اللي بتساعد على استغلال الوقت. مثلا انت بتذاكر حالا من الكتاب، انت قاعد تذاكر تذاكر مليت، ايوه بعمل كده، انت عاوز تنتقل لحاجه وتبقى حاجه مفيده برضه، ذاكر على الكمبيوتر، هات دروس على الكمبيوتر وشوف. تاخد بالك كل حاجه تقفلها في وشك، العب رياضه مثلا، حاجه مفيده. النادي ما فوق. لابد من تنويع الاعمال التي تساعد على استغلال الوقت. اعملها بقى لا ما انت عارفه الراجل عامل مشاه ازاي، عندهم باب حديد كده ونجيب شوف بريلا شوف ميه حطوه ده اللي هو مسك الحديد على الله والله. وبعدين هو مش عارف ما اعرفوش مش عارف مشاه صحيح مشاي البوت اصلا بيتحلق لوحده بيتحلق دكتور بيقول له ما تستعملش رجلك ما جبتش حاسه الدكتور ده ما عارفش حاجه حاسه الدكتور ده ما بيعرفش دكتور ميه محمد عبد والله مش كان دراعه مش عارف مول اه ازاي في حد يقعد سنه ما رجلك رجله معانا صح بقول له ما اقعد يقعد طيب وفرد رجلك لا يقعد أنا ماجد يعني؟ أنا ماجد؟ سن الله بركات الله بركات تعالي عد تعالي عد لا هو كان نايم شفت فيه كنت رايحة بنت بتاع عند خليل كله بتاع خدتها خدتها وجوزيتها ما بقى اللي عند بقى اللي عند التراب لا خمس واخ اخ واحد بس لا لا كمان واحد اثنين واللي بيبلط اخوي سامح سامح ده على الله سامح على الله لا عم يعمل حاجه